وعليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فإخوانكم القائمون على تنظيم هذه الحلقة يعني جمعوا الأسئلة وصنفوها فجعلوها مثلا أسئلة خاصة بالعبادات وأسئلة خاصة بالنساء وما إلى ذلك، فهذا سيكون مفيدا من وجه وقليل الفائدة من وجه آخر. قد يحصلنا في أبواب الفقه بحيث تضغط بابا بابا تنقلب الدرس إلى درس فقه بدلا من أن يكون متنوعا، أسئلة مثلا تتعلق بالأيمان والنذور، وأسئلة تتعلق بالزكاة وبالحج وبالصلاة وما إلى ذلك. فما رأيكم؟ نمشي على هذه الأبواب المنهجية وخلاص؟ طيب، على كل حال احنا سنأخذ قدر من هذه الأسئلة التي كانت في الأسبوع قبل الماضي ونظمت على هذا الترتيب. فالسؤال الأول: ما رأيكم في القول ببدعية الصلاة على الغائب إذا كان قد صلى عليه أحد في البلد الذي مات فيه؟ وهل قال بهذا أحد من الفقهاء قديما؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى مشروعية الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه في بلده، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم المشروعية. والقول بعدم المشروعية رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن أن ترجيح شيخ الإسلام هو السبب في اشتغال هذا القول. وإلا فالقول الأول بالمشروعية قال به الأكثرون، وعليه دليل ثابت في الصحيحين من غير وجه عن غير واحد من الصحابة. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. طبعا هذه كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، يموت النجاشي فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بموته مباشرة: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم يعني بأصحابه إلى المصلى. وفي هذا القدر دليل على مشروعية صلاة الجنازة في المصلى. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم أربع تكبيرات، وكبر عليهم أربع تكبيرات. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي الذي مات في بلد آخر. قال المالكية والحنفية: لم يصلي عليه أحد في بلده، ومن ثم فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وبعد التتبع لم أجد نقلا صريحا يدل على أن النجاشي لم يصلي عليه أحد في بلده، لم أجد. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أخاكم قد مات بغير أرضكم لا دليل فيه، لا دليل فيه على أنه مات بأرض الشرك ولم يصلي عليه أحد، مات بغير أرضكم. وكذلك أي غائب مات بغير أرضنا لنا أن نصلي عليه. قال بعض المالكية كما نقل عنهم القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله: لقد رفع الله تبارك وتعالى النجاشي جثمان النجاشي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يراه، يعني كان جثمانه حاضرا. قال القاضي بن العربي وهو مالكي: قلنا إن ربنا على ذلك لقدير، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل لذلك، ولكن لا تحدثوا ولا تحتجوا إلا بالخبر الصحيح. وهذه أخبار ساقطة لا دليل على صحتها أصلا، بل هي تستخدم لإتلاف ما لا سبيل إلى تلافه أبدا. عبارة القاضي بن العربي قريبة من هذا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الصلاة على الميت دعاء، فكيف لا يدعى له لمجرد أنه مات ببلد آخر مثلا، أو أنه قد صلي عليه في بلد آخر، كيف لا يدعى له؟ قال: والله هذه خصوصية للنجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه ولم يصلي على أحد مات غائبا بعد النجاشي ولا قبله. فأجاب الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة يكفي لبيان المشروعية. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشهر؟ هذا الحديث هو المعتمد في سنية الوليمة، سواء في بالنسبة لمن قال بسنياتها أو بوجودها، هذا هو الحديث المعتمد: أولم ولو بشهر. فقوله عليه الصلاة والسلام لواحد قول للأمة بأسرها. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اركع حتى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. وكان هذا تشريعا للأمة بأسرها، حتى أن ابن حزم رحمه الله قال: لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أنكر صلاة الغائب، أنه أنكر صلاة الغائب التي أنكرها المالكية والحنفية. فالحاصل أن هذه الصلاة صلاة مشروعة، والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور أحمد والشافعي وإسحاق وأهل الظاهر، وعزاه الحافظ في الفتح للجمهور، وخالف في ذلك المالكية والحنفية. وقد رجح قول المالكية والحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السؤال الثاني: إن لم أستطع أن أكمل قراءة الفاتحة لسرعة الإمام في قراءتها في الصلوات السرية، فماذا أفعل؟ قد يكون الإمام سريعا في القراءة، وقد يكون المأموم بطيئا، هذه طبيعة، هذه طبيعة. فعلى المأموم في هذه الحالة أن يقرأ الفاتحة وليتجوز ما استطاع حتى وإن ركع الإمام، لأن القول الصحيح في ذلك هو قول من قال بوجوب قراءتها على كل مصل، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وكان في صلاة سرية أو جهرية، صلاة فرض أو تطوع، لا بد أن يقرأ الفاتحة. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الإمام البخاري وابن حزم وابن خزيمة من الشافعية ومن محدثي الشافعية، وإلا فإن الكثير من الشافعية أخذوا بقول إمامهم في هذه المسألة بدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، أن النبي عليه السلام نهاهم عن القراءة خلفه إلا بأم القرآن. قال: إني أراكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: أي والله يا رسول الله إنا لنفعل. ف فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث صححه كثير من أئمة الحديث، ويكفينا تصحيح أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قد صححه في الجزء الخاص بقراءة خلف الإيه؟ خلف الإمام. فإذا ما دامت قراءة الفاتحة ركنا، يبقى ينبغي ألا تفوت هذا الركن، ينبغي أن تقرأها حتى وإن سبقك الإمام. بل إن بعض الشافعية قالوا: وإن سبقه الإمام في سائر الصلاة عليه في هذه الحالة أن يكمل وأن يتجوز ما استطاع، فإما أن يلحق بالإمام وإما أن يكمل ما فاته مع الإمام. صحيح أن نحن مأمورون أن نقتدي بالإمام ألا نختلف عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فأمر عليه الصلاة والسلام بالائتمام بالإمام وعدم الاختلاف عليه. لكننا وجدناه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي تخلف عن متابعة الإمام واضطر إلى الاختلاف على الإمام إنما فعل ذلك لأنه مجهول بتحصيل ركن لا تصح ركعته بدونه، فهذا إنسان محسن، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. هل الصحيح أن أقضي صلوات أديتها لم يكن فيها خشوع؟ ليس هذا صحيحا. الذي عليه الأكثرون أن الصلاة مع ذهاب الخشوع مجزئة، لكن الثواب يتفاوت بتفاوت الخشوع. فالمرء يصلي الصلاة وليس له إلا النصف، إلا الثلث، إلا الربع، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إلا العشر، إلا العشر. وهذا بتفاوت الخشوع في الصلاة. وذهب أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الخشوع شرط وأبطل صلاة غير الخاشع، لكن هذا أنكر على أبي حامد رحمه الله، والأكثرون على أن هذه الصلاة صحيحة ولا ينبغي أن تعاد. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا كبر ودخل في الصلاة عرض له الشيطان، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، عرض له الشيطان فيقول له: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ لما لا يذكره؟ لما لا يذكره؟ حتى يلبس عليه إيه؟ صلاته، حتى يلبس عليه الصلاة. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص، نكمل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، يعني إذن أصيب بغفلة، أصيب بغفلة، فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تلبس عليه صلاة لا يدري هل ركع أم سجد أم فرق، فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان الصلاة، فاكفر عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. إذا الإنسان هو في الصلاة إن أحس بذلك يكفر عن يساره ثلاثا بغير أن يخرج عن مسامتة القبلة، يعني كده، ويتعوذ بالله منه، إن يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أو اللهم إني أعوذ بك من خنزب مثلا. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، فأذهبه الله عني. فأنت لا تحتاج إلى إعادة هذه الصلاة، ولكن أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، فإن شاء الله تبارك وتعالى النوافل الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ربنا عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. السؤال الرابع: هل الأصوات التي تخرج من البطن تبطل الوضوء؟ إن كانت هذه الأصوات التي تسمع من البطن ولم يخرج شيء من الدبر فإنها لا تبطل الوضوء، هذا بإجماع أهل العلم، وسأذكر مستندهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إن كانت هذه الأصوات مصحوبة بخروج شيء من الدبر فإنه ينقض الوضوء إجماعا. وإن كانت هذه الأصوات بحيث أن يشك الإنسان الذي يجدها في بطنه هل خرج منه شيء أم لا فإنه لا ينقض وضوءه أيضا في هذه الحالة في مذهب عامة أهل العلم. وإنما خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال إن أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فإن كان خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن كان داخل الصلاة لم يجب عليه الوضوء. دي رواية عن مالك. والرواية الأخرى يجب عليه الوضوء بكل حال، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام رضي الله عنه قال الكل يؤخذ من قبره ويرد إلا صاحب هذا القبر، صلى الله عليه وسلم يشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة متخيله كده أن خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي وليس الأمر متوقفا على سماع الصوت أو وجدان الريح، ولكن المراد أن يتيقن من خروج الخارج، وهذا إجماع. قال والحديث قاعدة عظيمة جدا يندرج تحتها الكثير من مسائل الشرع، وهي أنه يحكم في بقاء الأشياء على أصولها ما لم يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. القاعدة التي نسميها اليقين لا يطرح بالشك. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، ده السؤال هو بالضبط، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج من المسجد. فهذا الحديث يتناول أيضا من ليس في الصلاة، يبقى الحديثان فيهما رد على الإمام مالك رحمه الله. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال لا التفات إلى هذا المذهب، والصحيح المقطوع به هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن وضوءه صحيح. إذا الإنسان إذا وجد في بطنه شيئا وتيقن من خروج شيء من الدبر نقض وضوءه بالإجماع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وإذا تيقن أنه لم يخرج منه شيء فوضوءه صحيح بالإجماع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وإن شك خرج منه شيء أم لا فوضوءه صحيح أيضا في مذهب عامة أهل العلم بدليل هذين الحديثين خلافا للإمام مالك رحم الله الجميع. ماشي قلنا؟ طيب أرجو إيضاح ما يحمله الإمام عن المأموم. والله أن ما أدين الله عز وجل به أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا، وهذا مذهب الإمام الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا. ولا حجة في الحديث الثابت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا حديث صحيح. لكن اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فمنهم من قال أن يحفظ على المؤمنين الصلاة، على المأمومين الصلاة وعدد الركعات، هذا ذكره الإمام الخطابي في معالم السنن، سنن أبي داود. ومنهم من قال الإمام ضامن على معنى أنه يعم المأمومين بالدعاء ولا يخص نفسه فقط بهذا الدعاء. ومنهم من قال الإمام ضامن أي إنه يتحمل القراءة عن المأمومين في بعض لا كما هو مذهب طائفة أحمد ومالك، أو في جميع الحالات كما هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال الإمام ضامن على معنى أنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق الذي يدركه راكعا فتحتسب له ركعة، واخد بالك؟ الذي يدركه راكعا فتحتسب له ركعة. وقد تكلمت في هاتين المسألتين الأخيرتين من قبل، من أدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة كما هو مذهب الأئمة الأربعة أو غير مدرك كما هو مذهب الإمام البخاري وبعض الشافعية كالحافظ العراقي وتقي الدين السبكي وكذلك مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله الجميع. وتكلمت أيضا عن حكم القراءة خلف الإمام وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة أثناء قراءته إلا بأم القرآن، وبين السبب في ذلك فقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، هذا حديث عبادة بن الصامت في رواية الدارقطني. فإذا ما دام هذا اللفظ قد دخله عدة احتمالات فلا يصح أن يستدل به على معنى دون معنى آخر، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال من أما قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعفه طائفة كبيرة من أهل العلم، ضعفته طائفة من أهل العلم واستنكره جدا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على اعتبار أن النبي عليه السلام كان يؤم الناس ويخص نفسه بالدعاء كدعاء الاستفتاح، وكقوله عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فلذلك كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إنه كان توابا اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره اللهم اغفر لي إنه كان توابا سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن ينبغي أن يوجه إلى المعنى الأول، أي أنه يحفظ على الناس صلاتهم ويحفظ لهم عدد الركعات وما إلى ذلك، وإلا فإن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا. ولذلك شوف الإمام الشافعي رحمه الله الذي اشترط أن يقرأ المأموم أيضا فاتحة الكتاب، طيب إن دخل المأموم فوجد الإمام راكعا الشافعي قد يركع معه، طب هل تحسب له ركعة؟ نعم تحسب له ركعة. طب هل يقال إن الإمام تحمل عن المأموم القيام والقراءة؟ وجهان للشافعية، وجهان للشافعية، منهم من يقول نعم الإمام يصير متحملا، والثاني يقول لا الإمام لا لم يتحمل عنه شيء. هذا إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان في هذه الحالة يكون مدركا للركعة بأكملها وتكتسب له، يبقى خلاص الإمام لم يحمل عنه شيئا أصلا، واخد بال حضرتك؟ لكن على القول بأن أن من أدرك الإمام راكعا لا يكون مدركا للركعة فإننا نستطيع أن نقول إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا، لا يتحمل عن المأموم شيئا. سجدة السهو تكونان قبل التسليم أم بعده؟ قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن اختلاف العلماء في سجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم نتيجة سيدنا صلى على الكرسي أبدا. طيب شكرا، ربنا يكرمك، نسأل الله أن يشفيك وأن يطيل في عمرك وأن يرزقك حسن العمل. اختلافهم في سجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم إنما هو اختلاف في الأفضل، هكذا يقول القاضي عياض رحمه الله. فالسجود قبل التسليم أو بعد التسليم مجزئ عندهم، مجزئ عندهم، خلاص يبقى دي أول حالة، أول مسألة ينبغي أن تجعلها في ذهنك. المسألة الثانية: أصح قول في الأقوال، في أقوال أهل العلم من جهة الجمع بين الأدلة، أنه ينبغي أن يحمل كل حديث وقع فيه سهو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بهذا الحديث. فإذا سهى العبد في موضع لم يسه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مخير بين أن يسجد قبل التسليم أو بعد التسليم. واضح؟ المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السهو أنه سهى في 3 مواضع، وبعضهم يقول في 4 مواضع، لكن هذه الحقيقة 3 مواضع، وإن كان السهو واردا في 4 أحاديث. سهى صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فسلم بعد ركعتين، سلم بعد ركعتين، فلما أخبر بأنه سهى عليه الصلاة والسلام قام فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. ده حديث قالنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين المعروف بحديث ذي اليدين. إذا ده موضع. الموضع الثاني الذي وقع فيه سهو منه عليه الصلاة والسلام ثابت أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فلما انصرف من صلاته قيل له: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ فقال: لا، وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فكبر وسجد سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، عليه الصلاة والسلام. طبعا نسيانه بقى لأمور تتعلق بتبليغ رسالة هذا معصوم بإجماع أهل العلم. طيب ده موضع ثاني. الموضع الثالث ثبت أيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن محينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر وفي صلاته عليه الصلاة والسلام حتى تشهد، ثم كبر فسجد سجدتين مكان ما نسي من التشهد الأول وسجدهما الناس معه ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ده الموضع الثاني. الموضع الرابع في الحديث الثابت الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في صلاة العصر، لكن في الحقيقة الأمر ليس محمولا على التعدد، بل في حديث أبي هريرة يعني ورد شك كان هذا في صلاة الظهر في إحدى صلاتي العشي، في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، وفي بعض الوقت الجزر بأنها صلاة الظهر، لكن القصة واحدة. يبقى سهوه عليه الصلاة والسلام وقع 3 مرات، مضى حين سلم قطع عليه ركعات، ومضى حين سلم بعد أن ذات، وفي هاتين المرتين سجد للسهو بعد التسليم، ومر حين نسي التشهد الأوسط فسجد سجدتي السهو قبل التسليم. فيعمل بالأحاديث التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم في مواضع معينة كما وردت. وأما إن سهى في موضع لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كمن مثلا يشك هل هو في السجدة الأولى من الركعة أم في السجدة الثانية، ماذا يفعل؟ يعتبر نفسه في السجدة الأولى، يرجع على الأقل دائما. طيب يبقى الرجل ده سهى ولا ما سهاش؟ سهى. أين موضع السجود؟ هل الأفضل له أن يسجد قبل التسليم أو بعد التسليم؟ هو مخير في ذلك. إيه سبب التخيير؟ في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته آنفا وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. طيب لكن ورد حديث آخر إسناده صحيح عند أبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم، بعد أن يسلم. يبقى وإن كان ورد الأمر بسجود السهو قبل التسليم في حديث أبي سعيد فقد ورد بعد التسليم كما هو في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح. يبقى دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: اختلف العلماء في سجود السهو هل يكون قبل التسليم أو بعد التسليم على عدة أقوال. قال أبو حنيفة رحمه الله: سجود السهو كله بعد التسليم، واعتمد على حديث ابن مسعود وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما. وقال الشافعي رحمه الله عكس ما قال أبو حنيفة، قال الشافعي: سجود السهو كله بعد قبل التسليم، واعتمد على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعلى حديث عبد الله بن بحينة في سهوه صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأوسط فإنه سجد قبل التسليم. وذهب مالك إلى التفصيل رحمه الله، قال: إن كان السجود بالنقصان، إن كان السهو بالنقصان فسجود السهو قبل التسليم، وإن كان السهو بالزيادة فالسجود بعد التسليم. هذا من جهة الأدلة ومن جهة النظر. أما من جهة الأدلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين سهى بالنقص فنسي التشهد الأوسط سجد قبل التسليم، وحين سهى بالزيادة فصلى الظهر خمسا كما في حديث ابن مسعود سجد بعد التسليم. ومن جهة النظر أيضا، تفضل. ومن جهة النظر أيضا، من جهة النظر سجود السهو إن كان السهو بالنقص يعد جبرانا للصلاة، والجبران جبران الصلاة لابد أن يكون داخل الصلاة لا خارجا عنها، واضح؟ وإن كان السهو بالزيادة فالسجود ترجيم للشيطان، والترجيم للشيطان ينبغي أن يكون خارج الصلاة منفصلا عنها، واضح يا جماعة؟ اعترضوا طبعا القاضي بن العربي رحمه الله، قال مالك في هذه المسألة: أسعد قيلا وأحسن حديثا، لأنه رام أن يجمع بين الإيه؟ بين النصوص. لكن أعترض على الإمام مالك في هذين الدليلين، من جهة الخبر ومن جهة النظر. أما من جهة الخبر فإنهم اعترضوا عليه في حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى بالنقصان ومع ذلك لما أتى بالركعتين المنسيتين سلم ثم قدر فسجد سجدتي السهو ثم سلم، ماشي. وأما من جهة النظر فكما قال ابن حزم رحمه الله: من أخبرهم أن جبران الشيء لا يكون إلا داخله. وقد وجدنا أن الإنسان قد يجامع في رمضان وجبران الصيام يكون إيه؟ اللي هو بالقضاء والكفارة يكون خارج رمضان، وضرب أمثلة لذلك. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يبقى إحنا معنا كان قول كده ثلاثة: قول أبي حنيفة بعد التسليم كله، وقول الشافعي قبل التسليم كله، وقول مالك بالتفصيل. القول الرابع قول الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: يعمل بكل حديث في موضعه، وما لم يرد فيه شيء فينبغي أن يكون السجود كله قبل التسليم. ماشي، السجود كله قبل التسليم. وهناك من قال: يعمل بكل حديث في موضعه وما لم يرد فيه شيء، فإن كان السجود فإن كان السهو بالنقص يسجد قبل التسليم، وإن كان بالزيادة يسجد بعد التسليم. وقال إسحاق بنحو قولنا رحمة الله عليه. هذا القول أعتقد أنه يجمع به بين الايه بين النصوص. المسبوق حكمه أن يتابع الإمام في سجود السهو، حكم المسبوق أن يتابع الإمام حتى بعد أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في حديث ذي اليدين وتبعه الناس، قام فصلى ركعتين وقام الناس معه فصلى ركعتين ثم سلم فسلموا ثم كبر وسجد سجدتين نحو ما كان يسجد أو أطول، فسجد الناس معه ثم سلم فسلموا. لا طبعا المسبوق لن يسلم، المسبوق لا يسلم يا اخوانا، اذا نتكلم على من كان مع الامة للمسبوق لا يسلمه اجماعا. ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين ايضا عن ابي قتادة رضي الله عنه، واللفظ لابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بالمناسبة الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والذي ذكرته في المجلس الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجرد الرجل وامرأته كتجرد العيرين، أحد إخواننا قال من حديث ضعيف، بالفعل أنا رجعت الحديث صلى الله عز وجل في كتب أهل العلم ووجدته ضعيفا بالفعل، الحديث ضعيف. سؤال: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم أم قبله؟ من أهل العلم من قال دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم، وهذا هو الصواب لما سأذكره، ومنهم من قال بل قبل التسليم، ويستحب له أن يدعو في سجوده بدعاء الاستخارة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما قلت إن القول الأول هو الأصوب، لأن حديث الاستخارة الحديث الوحيد الذي صح في الاستخارة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو عند البخاري وأحمد وأصحاب السنن. قال جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. خلي بالك بقى، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم تقضي ترتيبا أم لا؟ تقضي الترتيب مع التراخي، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقبلك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني أو قال ثم أرضني به. يبقى إذن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. أعتقد أن واضح. سائل يقول: بعد أن أفرغ من الوضوء ينزل مني قطرات بسيطة من البول حتى لو أعدت الوضوء ثمن الصلاة، وهل علي أن أغير ثيابي في كل مرة؟ وهل يجوز أن أصلي إماما بالناس؟ يبقى ثلاثة أسئلة مرتبطة. صاحب السؤال مريض بسلس البول، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه. وحكم المبتلى بسلس في البول أو في الريح أو في الغائط وكذلك المستحاضة حكم واحد. وهو أنه يتوضأ لكل صلاة مفروضة، لا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، بحيث نتصورنا أنه في سفر ويريد أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فعليه أن يتوضأ ليصلي الظهر، وبعد الفراغ من صلاة الظهر يتوضأ ليصلي العصر، ولا حرج عليه وإن قصر منه البول. وقد كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، تصلي في المسجد وقد وضعت تحتها طفلا. ليه؟ كانت مستحاضة زينب وأختها أم حبيبة وأختها حمنة رضي الله تعالى عنهم، كنا مستحاضات الثلاث رضي الله تعالى عنهم. فالدليل على أنه يتوضأ لكل صلاة هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، سأقتصر على رواية للبخاري أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة تبع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وتوضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. مرة أخرى: وتوضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. واضح؟ يبقى أمرها بالوضوء بكل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ما هو الاستنجاء؟ هو سيستنجي قبل أن يتوضأ، لكن ما قيمة الاستنجاء؟ على كل حال يستنجي قبل الوضوء إن استطاع، لكن ما قيمة الاستنجاء؟ هو وهو يستنجي يخرج البول في أثناء ذلك، أو قد يخرج في أثناء ذلك، أو على إثر ذلك، أو وهو يتوضأ، أو وهو في الصلاة، فده معنى السلف. فهذا الرجل أو هذا الإنسان المبتلى مثل هذا المرض، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا في هذه الحالة لو طلبناه الاستنجاء لكان في ذلك المشقة العظيمة، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة، ولا يجب عليه أن يغير ثيابه في كل مرة إلا أن يكون ذلك غير شاق عليه. إن كان غير شاق عليه فهذا أفضل خروجا من اختلافهم، لكن إن لم يستطع أو استطاع بمشقة فالله عز وجل رفع عنا الحرج سبحانه وتعالى، ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا يطالب بتغيير ثيابه في هذه الحالة. لكن بس أنا قبل أن أجيب ينبغي أن نصحح الطريقة. تتوضأ ثاني وتصلي العصر. نعم، تيمم، إن تعذر عليك الوضوء تيمم. أما قولك إن هذه زيادة مضادة فليست كذلك، لقد حققنا المسألة وكان معانا أخونا المعباب وغيره وأجبعناها بحثا وتبين أن هذه الزيادة ثابتة، ودونتها عندي على كل حال، وإن شاء الله آتيك بها في وقت الله. فالزيادة ليست مدرجة. وهل يجوز أن أصليها إماما بالناس؟ تعلم أن القاعدة الأصيلة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. وما دام صلاتك صحيحه فيجوز لك ان تؤم غيرك. الا انني اقول ان كان مبتلا بسلف الريح فلا ينبغي له ان يتقدم اماما لئلا يلبس على الناس صلاتهم. قد يسمعون صوتا وقد يشمون ريحا والانسان لا يستطيع ذهنه ان يستوعب ان الامام قد يكون معذورا. وان استوعب ان الامام قد يكون معذورا فلماذا تقدم للامامه؟ وبعض اهل العلم لا يجيدون مثل هذا الامر. فلئلا تدخل على الناس حرجا ينبغي ان تتاخر ان كنت مبتلا بسلس في الريح. اما سلس البول فانه يخفى على الناس. نعم. هنا بيسأل هل يصح في سلس البول ان يلبس العازل الطبي مثلا ما يسمى بالعازل الطبي؟ طبعا يصح هذا وعليه ان يتحفظ من البول ما استطاع. يعني لا يترك نفسه عليه ان يتحفظ من البول ما استطاع بغير ايضا ان يدخل على نفسه مشقه، لان بعض الفقهاء قال يحشو قبله بالقطن ذكره بالقطن ثم يرزق عليهم بخصه بخصه تؤدي الى التهابات ومضاعفات خطيره. نعم. هل هذه الفترات منتظمة متفاوتة؟ يعني لا وقت لها، لا وقت محددا، مفيش. إن كان السلف ينزل بصورة منتظمة، بمعنى أن الإنسان مثلا، بعض الناس كده بعد الفراغ من البول يخرج منه نقاط من البول على فترات غير منتظمة لكن لمدة ساعة، ثم بعد ذلك انقطع البول ويتحول إلى الحالة العادية. يبقى يجب عليه أن ينتظر هذه الساعة ثم بعد ذلك يستنجي ويتطهر من النجاسات ويتوضأ ويصلي. إن كان ينزل على فترات غير منتظمة ففي هذه الحالة هذا مريض بالسلف يندرج تحت ما ذكرته سابقا. أنا رايح أكيد أسئلة هنا، أنت كده بتتخطى، أنت أخوانا كده تتخطون الذين أرسلوا بالأسئلة مكتوبة. أديروا بقى الأسئلة بعيدكم بالآخر. أعمل في مدينة العاشر من رمضان وفي كل يوم أذهب إلى العمل، فهل علي القصر في الصلاة؟ نعم عليك أن تقصر الصلاة لسببين. السبب الأول أن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا مسافة للقصر، بل كل سفر يقصر فيه المسافر الصلاة، تقصر فيه الصلاة كل سفر بغير تحديد للمسافة. والسبب الثاني أن الشرع لم يضرب لنا حدا في عدد الأسفار التي نقصر فيها الصلاة. إن سافرت في كل يوم يبقى عليك أن تقصر الصلاة في كل يوم. يستحب لك في مذهب جمهور العلماء ويجب عليك في مذهب أبي حنيفة وابن حزم وابن عباس وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا ثابت عنهم بالأسانيد الصحيحة. فمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، وذهب الأكثرون إلى أن قصر الصلاة للمسافر مستحب فقط. وفي قول للشافعي أن قصر الصلاة في السفر رخصة والإتمام أفضل. والإتمام أفضل. واضح يا إخواننا؟ لكن اعترض الإمام النووي وهو شافعي على هذا القول. قال كيف يكون الإتمام أفضل ولم يثبت في حديث صحيح واحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم الصلاة في السفر؟ كيف يكون الإتمام أفضل ويواظب عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره على قصر الصلاة؟ وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديثه في الصحيحين يقول ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. طبعا عثمان مدة من الزمان ثم بعد ذلك إيه أتم رضي الله تعالى عنه على ما هو ثابت في الحديث الصحيح. فابن عمر يذكر أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى وعثمان في صدر من خلافته، وكانوا يحصرون الصلاة. فالإمام النووي رحمه الله يقول: فقول الشافعي الذي وافق فيه جمهور العلماء هو الأحب إلينا والأصح عندنا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اعتمد على أحاديث يعني في الحقيقة في غاية القوة. أولها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يبقى هي ساعة ما فرضت ايه؟ ركعتين. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر صارت أربعا، وأقرت صلاة الايه؟ السفر. بنحو هذا أيضا ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على المقيم أربعا، في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يبقى هكذا فرضت. كذلك ثبت في إسناد صحيح عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أو هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة المسافر ركعتين، وصلاة الأضحى ركعتين، وصلاة الفطر ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتين تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف انت الحديث عامل ازاي اهو، تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. زاد ابن ماجه: قد خاب من افترى. كذلك روى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلام فعلمنا، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. دي أدلة. فقلنا على قول الجمهور يستحب له أن يقصر الصلاة، وعلى قول أبي حنيفة وابن حزم ولهما سلف من الصحابة كما سمعتم عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقصر الصلاة فرض من غير اشتراط عدد من الأشفار في مدة معينة، ومن غير اشتراط مسافة للقصر. وقد أحلت سابقا على البحث العظيم الذي أورده الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه العظيم المغني، حيث أنه رجح أن قصر الصلاة لا يختص بسفر دون سفر، وإنما يشمل جميع الأسفار. عند البيع والشراء تعتبر وعدا بالبيع مثلا؟ وهل إذا قرأت الفاتحة مع أحد الناس لبيع شيء ما ثم عرض علي مبلغ أكثر في هذه السلعة وأردت بيعها للأعلى سعرا هل أكون آثما؟ وما كفارة ذلك؟ الظاهر أن هذا يعتبر وعدا بالبيع في عرف الناس، حتى أنه يقول خلاص اقرأ معي الفاتحة، فهذا يعتبر وعدا. لكن هل الوعد بالبيع ملزم؟ هل الوعد بالبيع ملزم؟ ملزم عند المالكية، ملزم عند المالكية تدينا وقضاء، يعني يحكم به القاضي. وذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى أنه ليس ملزما، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك ما يسمى بخيار المجلس، فأنت قد تبيع له السلعة بالفعل، ليس مجرد وعدا، مجرد وعد بالبيع، لا، أنت بعت له السلعة بالفعل وأعطيته السلعة وأخذت ثمنها ومكثتما في نفس المجلس. يجوز لأي واحد منكما أن يرجع في هذا البيع، يجوز لأي واحد من الطرفين أن يرجع في هذا البيع، وهو ما يسمى بالبيع غير اللازم. البيع غير اللازم، فإن غادر أحدهما مجلس البيع انعقد البيع وصار لازما. وقد ثبت في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإن كذب وكتم أو فإن صدق وبين وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقل أحدهما لصاحبه اخطر. فخيار المجلس ثابت بهذين الحديثين، وبناء على ذلك فإن الوعد بالبيع ليس ملزما، وهذا كلام أكثر أهل العلم. أما الذين لا يرون خيار المجلس وهم الحنفية والمالكية، فإن الحنفية يعتبرون أن هذا الوعد ملزم دينا فقط وليس قضاء. المالكية يقولون دينا وقضاء، وهذا هو الذي يعتمد عليه الفقهاء أو اللجان الشرعية التي تختص بالنظر في أعمال البنوك، لجنة استشارية، لجنة الاستشارة الشرعية في أي بنك. هم يعتمدون على هذا القول. الشيخ القرضاوي له بحث، لكن هذا البحث فيه ما فيه. هو اعترف في أول البحث طبعا بأن المجامع الفقهية أبت أن يكون هذا البيع ملزما قضاء، وكذلك بيّن أنه قول الجمهور، ثم قال إلا أن المالكية يرجمون به قضاء أيضا لنمرة واحد، نمرة اثنين، وبمشروعيته قالت اللجان الشرعية الاستشارية للبنوك. لكن البحث طبعا فيه نظر، وأي خلاف يقع في مسألة ما لا يحول هذه المسألة إلى ما يسمى بالصلاح المداح، الإنسان يأخذ منها ما شاء. لا، ينبغي أن يحاكم دائما المسائل الخلافية إلى قول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو مأمور بذلك على قدر استطاعته. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه، العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأنت لا إثم عليك وليس مطالبا بكفارة. عندنا إمام في المسجد المجاور المجاور لنا يقرأ القرآن بالترتيب في الصلوات الجهرية، ثم عندما يختم القرآن يدعو بدعاء ختم القرآن، فهل هذا يجوز؟ يجوز للإمام أن يقرأ القرآن بالترتيب، أن يقرأ القرآن بالترتيب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث للمسيء في صلاته، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنة من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنهما، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلا بأس عليه من أن يقرأ القرآن على هذه الكيفية، وإن كان الأفضل أن يقرأ بالسورة في الركعة والركعتين، أن يقرأ في كل ركعة بسورة أو أن يقسم السورة على ركعتين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات المفروضة الجهرية. لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة مفروضة جهرية فقرأ بعضا من القرآن، لكن دوالك النوافل كان يقرأ في ركعتي سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكن في الصلوات المفروضة لم ينطل عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا ما يجوز في النفل يجوز في الفرض وبالعكس، ولذلك أنا أتكلم عن الأفضل أن يقرأ بالسورة وأن يا إما في ركعة إما يفرقها على الركعتين. أحيانا الإنسان يضطر إلى ترك هذا الأفضل لشيء أفضل أعلى فضلا من هذا الأول، يعني تقديم أعلى المصلحتين. الحاصل الآن أن الكثير من الناس هذا القرآن حتى هدر التلاوة من غير تدبر ولا أي حاجة، كم واحد يقرأ القرآن حتى من غير فهم بيقفل مخه الأول بعدين يقرأ، كم واحد؟ ستجد العدد قليلا، شيء محزن فعلا. نسأل الله أن يعافينا جميعا. فإذا قرأ القرآن على الناس ليستمعوا إلى آيات الله عز وجل عسى هذا عسى أن تؤثر فيه آية من الآيات، ده منقول عن السلف يا إخوان. شوف الفضيل بن حياض كان تجد إليه إيه وهو خارج في معصية الله، في معصية الله عز وجل، سمع رجلا يقوم بالليل وهو يقرأ قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. قاعد يبكي يقول أنا يا رب أنا يا رب خلاص فجاني أنا السبب فيه ذلك. ولذلك يعني نصيحتي لإخواني جميعا لا تحرم نفسك من كلمة خير أن تسمعها، لعلها الكلمة التي يهديك الله عز وجل بها، ولا تحرم نفسك من عمل خير وإن كان قليلا لعله العمل الذي ينجيك يوم القيامة. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صديق. ابتسم حين لقاء تلقى إخوانك، هذا في حد ذاته صدق، هذه صدق معروف. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم بل هو في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة فمن لم يجد ها اقول لك يا عم الشيخ حتى شق الطمر مش لاقين، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. اظن ان الكلمه الطيبه يقدر عليها الايه الجميع، مش كده؟ وكذلك فيما يتعلق بالسيئات، يعني شوف عمر بن عبد العزيز قيل له متى كان بدء انابتك؟ قال اردت ان اضرب غلاما لي، يعني عبد صغير سمى غلاما، كان اما الصغيره تسمى ايه جاريه، فقال اتق ليله صبيحتها يوم الصيام. دي كانت بدايه الهدايه لعمر بن عبد العزيز، اراد ان يضرب غلاما فقال له اتق ليله صبيحتها يوم القيامة. هنفكر كده بقى احنا بالليل وكام الصبح ايه ده؟ فكانت هذه بداية الهداية. بشر الحافي متى كان بدء انابتك؟ وجد ورقة ملقاة في الطريق فيها اسم الله عز وجل فبكى وقال سبحانك انت فوق سماوات مستوى على عرشك واسمك يوضع، وخلي الورقة انشلها ودفنها. فكانت هذا الموقف بداية الهداية. ولعل في السنة ما يفيد هذا، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في كلب صفار، ممكن دي الحسنة التي يرجح بها كثرة الحسنات على كثرة السيئات، أو من الممكن أن هذه الرحمة التي نشأت في قلبه رحمه الله عز وجل بها فهداه إلى طريق الخير بعد أن كان ضالا، كما في قصة المرأة الزانية ببني إسرائيل التي دخلت أيضا الجنة في كلب سقط، ودخلت لا في كلب سقط، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، فيجوز للإمام أن يفعل ما يفعل، لكن عند ختم القرآن لا يجوز له أن يختمه في الصلاة المفروضة. هذه بدعة من متواحد، وزيادة عمل في الصلاة لا دليل عليها، والأصل في العبادات التوقيف. فإن أبدل مثلا سورة الإخلاص والمعوذتين فقرأهما في الوتر ودعا بدعاء ختم القرآن لا بأس بذلك. ولو أن الوارد، يعني أنا أحيلكم على رسالة الأستاذ الدكتور العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وإياكم أن تغتروا بطعن الضال، وأنتم تعرفونه، تعرفون الضال الزاهد ماذا من أقصد بالضبط، إياكم أن تغتروا بطعنه في مثل هذا العلامة أو بطعنه في اللجنة الدائمة، فقد تعودنا من هذا الرجل الجهالات والضلالات وهو يعلمها لتلاميذه فيهرفون بما لا يعرفون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا مما ابتلاهم به. فأحيلكم على هذه الرسالة العظيمة اللي هي مرويات دعاء ختم القرآن، مرويات دعاء ختم القرآن، لتعرف أن الثابت في ذلك إنما هو أثر موقوف على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن دعا أهله في بيته، في بيته، واخد بالك، دعا أهله في بيته فدعا عند ختم القرآن. الأخ يقول في صلاة القيام في رمضان دعاء ختم القرآن. والله شوف، الشرع حجة على الجميع، والله عز وجل علمنا أن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما دام هذا العمل ينسب إلى الديانة فلا بد من إقامة الدليل والبرهان عليه، لا سيما أنه في عبادة، والأصل في العبادات الحظر بقواعد، لا نستطيع أن نكسر هذه القواعد بمجرد أن هذا العمل يعمل به في مكان مقدس أو يعمل به أفاضل من أفاضل الناس عندنا، لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. على أن فريقا من أهل العلم في هذه المنطقة المليئة بالعلماء الأجلاء كانوا قد اعترضوا على هذا الأمر ووسموه بصفته الحقيقية وبأنه بدعة، وكفوا عن العمل به مدة من الزمان، لكن لعلهم فعلوا ما فعلوا يعني ارتكابا لأخف الحرجين لها إنجاز التعبير. ليه؟ لو أخر دعاء ختم القرآن إلى صلاة الوتر سيضطر الكثير من الناس إلى البقاء في هذه المنطقة حتى يختم القرآن، تقبلك؟ وكل إنسان يريد أن يرحل إلى مكانه قبل دخول صلاة العيد، قبل دخول أيام العيد وما إلى ذلك، بدأ في 29، فكانوا يؤخرون دعاء ختم القرآن إلى صلاة الوتر، فطبعا تظل البلدة مع ضيقها مشحونة شحنا بالناس، والمسجد يعني في حرك بالغ جدا في هذه في هذه الليلة. فلذلك هم كانوا يعني عادوا مرة ثانية إلى ختم القرآن في صلاة التراويح ولم يؤخروه إلى الليل تخفيفا للزحام ورفعا للمشقة عن الناس ثم إلى ذلك، فلعلهم يعني يعذرون بهذا التأويل. أخي بيسأل عن المسبوق في صلاة الجنازة. المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ طب ممكن أحد يقول ماذا يفعل؟ يعلم أن أقل ما ورد فيما يتعلق بعدد التكبيرات، أقل ما ورد من السابق هو 4 تكبيرات، هذا أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد عنه 5 تكبيرات عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم عند مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني التكبيرة 5 دي. زاد الإمام أحمد فلا أتركها أبدا. وكذلك ثبت عند الصحابي بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه لما كان يوم أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة رضي الله تعالى عنه أن يسجى ببردة، فصلى عليه صلاة الجنازة فكبر عليه 9 عليه الصلاة والسلام. لكن أقل التكبيرات 4 تكبيرات، وهذا هو الذي عليه العمل عند فقهاء الأمصار، حتى أن البعض ادعى إجماعا في ذلك ولا يثبت الإجماع، فالخلاف ثابت من عهد الصحابة. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الأثر، رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر على أهل بدر 6 وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. وكذلك ثبت عند الطحاوي والبيهقي وابن حزم في المحلى بإسناد في غاية الصحة عن عامر الشعبي قال قدم علينا علقمة من الشام، فقال لعبد الله بن مسعود إن إخوانك في الشام يكبرون على جنائزهم 5، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني لو حددتم لنا عددا للتكبيرات نتابعكم عليه. قال الشعبي فأطرق ابن مسعود ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد، لا وقت ولا عدد. إلا أن أقل تكبير ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، وثبت أيضا في حديث أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كبر 3 تكبيرات، لكن الحديث فيه كلام طويل، هي 4 تكبيرات. وقد سمعتم طرفا من هذه الأحاديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر اربعا عليه الصلاه والسلام. معانا كم حديث في الصحيحين؟ ثلاث. وفي سنن النسائي باسناد قال النووي صحيح على شرط الشيخين وصححه الحافظ غير واحد عن ابي امامه بن سهم رضي الله تعالى عنه قال السنه في الصلاه على الجنازه ان يقرا في التكبيره الاولى بام القران مخافته. يبقى اذا القراءه الصلاه الجنازه قراءه ايه؟ سريه، سواء كانت صلاه الجنازه بالليل او بالنهار، لان بعض الشافعيه قالوا ان كانت بالليل يظهر الايمان بالقراءه وان كانت بالنهار يسر بالقراءه. الصواب انها سريه، صليت ليلا او نهارا. السنه في الصلاه على الجنازه ان يقرا في التكبيره الاولى بام القران مخافته ثم يكبر ثلاث تكبيرات والتسليم عند الاخره. اذا كان تكبيره اربع تكبيرات. اذا دخلت مسبوقا والامام يصلي صلاه الجنازه فالقول الصحيح ان تكبر وتسكن مع الامام، لان التكبيره الاولى تكبيره الاحرام فهذه صلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصحيح ان تكبر وتدخل مع الامام، لا ان تدخل وتنتظر حتى يكبر ثم تكبر كما قال ابو حنيفه لا، ومالك في رواية عام ان تكبر وتدخل مع الامام، وهذا مذهب الامام الشافعي وروايه عن الامام مالك رحمه الله. طيب، ثم اتفق الائمه الاربعه على ان المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات، على ان المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات، وهذا ايضا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. لكنه مختلف هذا الاتمام، هل هو اتمام التكبيرات فقط ام انه يدعو بين التكبيرات كما يفعل في صلاه الجنازه؟ واضح يعني، هل يكبر على نسق؟ افترض ان هو كبر ودخل وقرا فاتحه الكتاب وفوجئ بالامام انه سلم، يعني اذا الامام كان في التكبيره في الايه الرابعه، اذا هذا المسبوق عليه ثلاث تكبيرات، هل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله، أن يقول الله أكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ويدعو للميت؟ لأن الدعاء للميت ذهب فريق من الشافعية إلى أنه واجب، وهو الذي رجحه الإمام النووي لما ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالصواب ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله من انه يدعو لانه قد فاته التكبير والايه فاته التكبير والدعاء، فيكبر ويدعو ويتجوز في الصلاه ثم ليسلم، اما تسليمه واحده كما هو مذهب جمهور العلماء واما تسليمتين كما هو مذهب ابي حنيفه وبعض الايه الشافعيه. نعم، وقدت عن رفع اليدين في صلاه الجنازه. ورد حديثان ضعيفان يبينان ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيره الاحرام فقط. اصرحهما حديث ابن عباس عند الدارقطني باسناد رجاله ثقات لكن فيه مجهول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر ورفع يديه ثم لم يعد، لم يعد إلى رفع اليدين مرة ثانية. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع عليه وكبر ووضع اليمنى على اليسرى. فهل يضبط أحد الحديثين الآخر كما ذكر العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز؟ الطريقة الأرض عندي لهذا الموضع أن يقال: قال ابن المنذر كما نقل عنه النووي في المجموع أجمعوا على مشروعية رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، واختلفوا في سائر التكبيرات. فذهب عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفع يديه في سائر التكبيرات، وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أنه لا يرفع يديه في سائر التكبيرات الباقية بعد إجماع على أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وبالقول الثاني وهو عدم مشروعية قال ابن حزم: قال ابن حزم لأن رفع اليدين عمل في الصلاة، فلا يجوز أن يكون هذا العمل إلا ببرهان، ولا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويرفع عليه في كل خفض ورفع في الصلاة الأخرى، لأن صلاة الجنازة لا خفض فيها ولا رفع، لا خفض فيها ولا رفع. إذا نقف عند حدود ما أجمعوا عليه، فالأمة لا تجمع على ضلال. وما عدا تكبيرة الإحرام أنت ترى أنهم مختلفون، ولا يصح في ذلك إلا أثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. فهذا فعل صحابي رضي الله تعالى عنه. الشيخ الألباني خلي بالك لم يعتمد فعل ابن عمر في هذا الموضع، لأن هذه المسألة مسألة فيها مجال ومصلح للاجتهاد، فلم يعتمد فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال وهذا فعل صحابي لا حجة فيه. بينما اعتمد فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة القبض على اللحية وأخذ ما زاد عن القبضة، وشنع على من قال إن ابن عمر لا يحتج بفعله لأنه صحابي رضي الله تعالى عنه. يعني فعلا ليس هناك إنسان معصوم. فالمهم أنه لا يصح في ذلك إلا هذا الأثر الموقوف. قد يقول البعض هذا في مسألة ليس للاجتهاد فيها مسرح فيأخذ حكم الرفع، خلاص إن تبين له هذا فليرفع عليه. لكن إن قلنا إن للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسألة وهذا هو الصواب، ففعل ابن عمر ليس حجة، ليس حجة. ها تسليمة واحدة، يسلم تسليمتين كما قال أبو حنيفة وبعض الشافعية ربنا يكرمه، ويجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة كما هو مذهب جماهير العلماء. اصبر بس مخلص الإجابة. طيب أما الدليل على التسليمتين فقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم من الصلاة. خلي بالك من روى الحديث ابن مسعود وهو الذي ثبت عنه في صحيح مسلم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة تسليمتين. واضح؟ طيب. وثبت عند الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، يبقى أثر ابن مسعود بإسناد حسن حديث ابن مسعود وحديث البيهقي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا، خلي ده كمان دليله، فكبر أربعا ثم سلم تسليمة واحدة. قال الحاكم أبو عبد الله وقد صح ذلك اللي هو التسليمة الواحدة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن أبي أوفى وجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وقد أسند هذه الآثار الحافظ البيهقي رحمه الله وزاد واسلة بن الأسقع وأبا أمامة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عندك كم صحابي؟ ثمانية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يبقى إذن يكتزئ بتسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، هذا وارد والآخر وارد. نعم. الأخ ده أنت ذكرت 6 تكبيرات و9 تكبيرات، ماذا يقول في كل تكبيرة؟ خلينا بقى نقول صلاة الجنازة وخلاص، صفة صلاة الجنازة ونخلص. نحن اتفقنا على أنه سيكبر التكبيرة الأولى ويرفع يديه، وطبعا رفع اليدين على الصفة المذكورة في صفة صلاة النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع أو إذا كبر للصلاة رفع يديه مجدا فكده حتى يكون بحذو منكبيه، وبعد التكبير يضع اليمنى على اليسرى. احنا ورد في حديث أبي هريرة عند الترمذي الإسناد الضعيف الذي ذكرته أنه عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى، لكن ثبت في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثكم أخواننا وصلاة الجنازة صلاة، قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهذا من ضمن الأدلة التي يحتج بها على وجوب صلاة الجنازة. طيب كذلك ثبت عند ابن حبان بإسناد صححه الشيخ الألباني على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير الصلاة وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وتأخير السحور. أنا قلت تأخير إيه؟ الصلاة استغفر الله. لا قلنا ليس تأخير الصلاة، التأخير بالصلاة هو الأفضل، استغفر الله. أمرنا إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يبقى هو حصر يمين على الشمال، يعمل إيه بعد كده؟ يقرأ فاتحة الكتاب. إيه الدليل؟ حديث أبي أمامة بن سهل عند النسائي الذي ذكرته، وذكرت أن الحافظ ابن حجر صححه والنووي أيضا صححه على شرط الشيخين من السنة في الصلاة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة بأم القرآن مخافتة ثم يكبر 3 تكبيرات والتسليم عند الآخرة. ما في إخواننا إذا هيقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب بس؟ تعالى بقى نشوف. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة. وفي رواية عند النساء إسنادها صحيح أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهرا، جهرا بالقراءة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهرا، فلما فرغ قال سنة وحق، سنة وحق. ولذلك استحب الإمام النووي أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، وسورة قصيرة. خلاص يا اخواني بدي قراءة الايه؟ الفاتحة. قراءة الفاتحة لابد منها، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مش كده؟ ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية. وبعد التكبيرة الثانية يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه السلام في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. في حديث أبي أمامة بن سهل الذي ذكرته برواية النسائي أخرجه الشافعي والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووثقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني وهو كما قال. فيه زيادة عن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي، ثم هنا إيه تسيبه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء بالجنازة في التكبيرات الثلاث، في التكبيرات الثلاث، ولا يقرأ فيهن شيئا، أن يفعلوا مثل ما فعل إمامهم. هذا هو الحديث. فتلاحظ هنا أن الصلاة على النبي عليه السلام كانت في الإيه؟ ابتداء من التكبيرة الإيه؟ في التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنابة في التكبيرات الثلاث. يبقى إذا ما هو يكبر الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة المعروفة. ليه؟ لأن في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عباد، فقال بشير بن سعد، صححوها مش خيث بن سعد، بشير، فقال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ زاد الإمام أحمد فكيف نصلي عليك في صلاتنا، في صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يبقى إذن وصلاة الجنازة إيه؟ صلاة. يبقى هذه هي الصيغة التي صلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الدعاء، أخلص له دعاء. هناك أدعية عظيمة جدا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقول حاجة منها، ثابت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة رجل، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، رويتين، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعبه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك الرجل. الدعاء عظيم جدا ومين من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ثبت عند أحمد أصحاب السنن إلا النسائي واللفظ لابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي رواية ابن حبان ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا أو ولا تفتنا بعده. دعاء ثالث عظيم جدا، لأن شوف في بعض العلماء المتأخرين قالوا إن كان الميت فاسقا يصلى عليه ويدعى عليه. هذا قول بشع في الحقيقة. نقله الإمام الشوكاني رحمه الله عن البعض واستفشع، قال قد أمرنا بالدعاء له لا بالدعاء عليه، والفاسق أحوج ما يكون إلى الدعاء من غيره. يعني الفاسق ينبغي أن يجتهد في الدعاء له أكثر من غيره، لأنه في شدة الحاجة إلى هذا الدعاء. وقال بعضهم إن كان فاسقا يدعى عليه، وإن كان مؤمنا يدعى له، وإن كنا لا نعرف حاله نفوض أمره إلى الله. نفوض أمره إلى الله. طبعا كلامنا لا ما ينفعش، هذا الكلام ليس صحيحا، لأن أمره مفوض إلى الله عز وجل بغير دعاء. في حديث يزيد بن ركانة بن المطلب، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فدعا فقال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، إن كان محسنا فزد في حسناتك وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ولهذا الحديث شاهد موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثبت في موطأ مالك بإسناد في غاية الصحة عن سعيد المقبوري قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف الصلاة على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أعلمك. اسمع بقى: أتبعها من أهلها، أتبعها من أهلها، يعني من البيت، من عند البيت، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، اللي هو التكبير بتاع صلاة الجنازة، فحمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فهذه أدعية عظيمة، ولا بأس أن يقتصر على التكبير فقط بغير دعاء في التكبيرة الرابعة إن كان قد دعا بعد التكبيرة الثالثة أو الثانية، لكن على كل حال يشرع الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم، خلافا لما ورد عن المالكية والحنفية، فإنه عند المالكية والحنفية يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، وعند المالكية والحنفية لا قراءة في صلاة الجنازة أصلا، إنما هو حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء بالميت، لا فيهاش قراءة، والقراءة ثابتة. إذا يا أخوانا لابد أن تحاكم الأقوال بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من الدعاء طبعا يجوز أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة كما ذكر، لأن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بعد أن كبر التكبيرة الرابعة كما ثبت عند البيهقي قام ساعة يعني يدعو، ثم سلم وقال لأصحابه: أتروني كنت أكبر خمسا، يعني كنت أكبر في هذه التكبيرة الخامسة؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. فيشرع الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم، فإن سلم فسيسلم تسليمتين أو ليسلم تسليمة واحدة عن يمينه كما سمعت في حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه. وإحنا عرفنا ذات المسبوق في صلاة الجنازة كيف يفعل. إن هنأتي بالدرس. نعم. المأموم، رفع المأموم لصوته عند التكبير، لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته أصلا، ولا يجوز له أن يرفع صوته إلا بدليل كالتأمين، كالتأمين في الصلاة الجهرية، لكن في غير ذلك لا يجوز المأموم أن يرفع صوته أصلا. وكذلك المبلغ، المبلغ الذي يبلغ تكبيرات الإمام للمأمومين إن كان في ذلك حاجة، لأن أبا بكر الصديق صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبر بتكبيره وكبر الناس بتكبير أبي بكر، يعني صلى الناس بصلاة أبي بكر. واضح يا اخوانا؟ خلاص احنا نبدأ باب الأسئلة وننتقل إلى فتوى الأسبوع حتى أتمكن من الانصراف فإنني على موعد. الساعة 9:30 يعني احنا بقى لنا ساعتين دلوقتي تقريبا أو ساعتين النتيجة. ها؟ 9:30 لا كنا الأسئلة هيكتبوا ورق. يكتبوا لنا ورق. نعم. الآخر يسأل هو مصير يسأل فخلاص خليه يسأل من خير. هل الدعاء بصوت مرتفع عند القبر بدعة أو محرم؟ يا أخوان احنا قلنا السنة في القراءة في صلاة الجنازة أن تكون إيه؟ سرية. ومع ذلك جهر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليعلم الناس. ما في السنة في دعاء الاستفتاح في الصلاة أن يكون سرا أم جهرا؟ سرا. جهر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليسمع الناس ويعلمهم، فجهر بدعاء الاستفتاح. وأنت إذا نظرت في أحوال الناس المشايعين الجنازة عند القبر تجدهم يقفون حيارة لا يدرون ما يفعلون. فإذا رفع الإنسان يديه وجعل يدعو للجنازة من غير ما يقول يلا يا أخوانا أنا هدعو أنت تأمني، رفع عليه وجعل يدعو ليعلم الناس أن هذا موطن دعاء وما الذي ينبغي أن يقال في هذا الموطن، ودعا بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. بتجد الناس على طول يجتمعون حوله ويهتمون ومنهم من تجمع عيناه وتأثر ثم يشكره بعد في انتهاء عند الانتهاء من دفن الميت والتهيؤ للانصراف يشكره لأنه لم يتركه ضائعا، يقول له والله انت جزاك الله كل خير نحن كنا في مش عارفين نعمل ايه. فالجهل عم وصم، الجهل يا اخوانا صار يعني سمة عامة، والواحد يجد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واقعا متحققا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. واخد بالك؟ ويشرب الخمر. شوف المخدرات، خبر في صحيفة الأخبار بيقول إن حجم المخدرات المتداولة في السوق أكثر من 5 مليارات من الجنيهات. 5 مليارات من الجنيهات، أكثر من 5 مليارات من الجنيهات. تصور ده حجم تجارة الإيه؟ المخدرات. أحد إخواننا مش عارف بس أقول إيه، المصائب فيما يتعلق بالزنا والنساء وما إلى ذلك مصائب متمثلة. ومع ذلك الأستاذ المحترم المجاهد الوطني الفارس المغوار إبراهيم سعدك وجد إن المشكلة الكبرى التي تستحق أن تستغرق 3 صفحات من جريدة الأخبار اليوم هي مشكلة المرأة المنتقبة التي فرض زوجها عليها النقاب. وزير الإعلام على طول راح أصدر قرار بإن هي تتحول إلى مسلسل، وأنا منتظر أن تحول إلى أغنية أيضا. يا منتقبة يا فاسقة، أي حاجة بقى فيها عيب في المنتقبات وتمجيد في المتبرجات. والأستاذ إبراهيم سعدة، الشيخ إبراهيم سعدة لم يبين لنا فهمه لقول الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طبعا لا يعبؤون. وطبعا راجل نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا رجل قانون يريد أن تصدر الحكومة قرارا بتحريم وتجريم النقاب، ده رئيس صور رجل قضاء رجل مستشار رجل قضاء، كأنه يعني حين استمرأ الحكم بغير ما أنزل الله أظلم الله عز وجل قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتصور أهل العدل يريدون ماذا؟ لم يتكلم واحد منهم عن التعري أو إصدار قرار بمنع الميوه للنساء على الشواطئ. لا دي حاجات دي بقى سماحة الإسلام. سماحة الإسلام إنك أنت تسيب الإسلام وتقول لا ربنا مش هيأ. لدرجة ان احد الفنانين يتكلم في شريعة الله عز وجل، فواحد يقول واذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالوا لا بلاش دي، قول فرحت قلوبهم. انت هتغلط في القرآن وجلت قلوبهم، يقول لك لا يعني فرحت قلوبهم بذكر الله. طب ما يآمنوا بذلك برضو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فانت لازم تتوقع ان ايه هتطلع. انت شايف ضبطوا تنظيم في اندونيسيا بيفكر بس في ان يدعو الى اقامة دولة اسلامية. الرئيس بالرئيس مشرف بالقنبلة الذرية عنده ليه هيخفف شعب باكستاني عشان القنبلة الذرية. لا لا مش عليه لعنة الله، نسأل الله عز وجل منه وله الهداية. فعدد القنبلة الذرية بالسلب لا بالقوة على المسلمين. كل شوية خوفوا القنبلة الذرية هنفرقع عقلك يوم يقبض على المسلمين. لا لسه شوية كمان، المجهودات ليست كافية. طيب حاضر، يقبض على المزيد من المسلمين. خطابات بترسل من الرئيس بوش الى العلماء بصفة شخصية يطالبهم بحذف آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فده تمهيد يا اخوانا، ده تمهيد لتغييرات جذرية. انت داخل على فتن، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولسائر المسلمين السلامة والعافية منها. فلازم تسلح نفسك دائما المساجد، مش تسلح نفسك بمطوة ولا بسنجر، تسلح نفسك بالعقيدة الصحيحة وتسأل الله عز وجل أن يرزقك جسدا على البلاء صابرا. فنبتلى، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. فقلنا بما أن الجهل انتشر يبقى ينبغي على المسلم أن يتحين الفرص دائما. يقول لك إيه ده عمرو خالد بيروح في بيوت نساء متبرجات. طب يروح عشان إيه؟ يعني عشان يقعد يلعب معهم أو يهزر معهم، أم أنه يذهب إليهن إنكار عليهن ودعوتهن إلى الحجاب؟ أما تحجبنا بعد ذلك تحجبنا. في رسالة المرأة المجهولة هجوم خطي على أحد الدعاء الذي شن عليه سابقا وتعريض شديد جدا بالأستاذ عمرو خالد، نسأل الله أن ينجيه من مكر الماكرين. وللأسف الشديد إن الحملة دي يشارك فيها بعض إخواننا من أهل السنة. لك يا عم الشيخ هو ده بيدعي النساء بس للحجاب، طب ومالك؟ لو دعا النساء للحجاب فقط، أو واحد دعا النساء للصلاة فقط، أو واحد دعا التجار للزكاة فقط، حتى لا يضيع الفقراء، يحسن هذا ولا يحسن غيره، فاشتغل بما يحسنه. اشتغل أنت في الجانب الأخرى، سد الجانب الأخرى، لكن أي واحد احنا عايزين من يوم داعية، فالله تبارك وتعالى حتى يتسع الخلق على الراق، لكن ثم هو فلان وعلان وزيد وعمرو فقط فيضرب كل هؤلاء. لما يتحول أكثرية الناس إلى دعاء آمرين بالمعروف نهين عن المنكر سيتغير الأمر حتما بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال الأحوال التي نعيشها الآن كمسلمين أفضل بكثير من الأحوال التي كانت في عصر عبد الناصر، صح ولا مش صح؟ كان في لقاء في عصر عبد الناصر كان بينزل يصلي الفجر حاضر في الجماعة خلاص ما يرجعش. كان في امرأة محجبة، مفيش امرأة محجبة، أقصى حاجة دوني بس، يعني كنا زي مصطفى كمال أتاتورك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا إذا رفع صوته على القبر بالدعاء ليعلم الناس فهذا ليس فيه شيء. إذا وجد صيوانا يتلقى فيه العزاء وغلب على ظنه أنه إن دخل فسيمكن من الكلام، فليدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وليحذرهم من هذا المصير وهو الموت الذي لابد أن يلاقيه كل أحد. إن استطاع أن يفعل ذلك في مأتم أو في فرح أو في أي مكان فليفعل. وليتذكر قول نوح عليه السلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوت لهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني كل الأساليب في جميع الأوقات في الجهر وبالسر وفي الليل وفي النهار كان يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فنصرة الدين تحتاج إلى مجهوداتنا جميعا، ودعنا من التوسع في مسائل البدع هذا ما دام الأمر محكما من جهة الشرع، ذلك سبب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد أن الوقت كده فات حتى على قراءة الله. ها الفتوى خلاص خلاص اغلقوا هذه الاسئله يا فندم عشان انا ورائي والله مصلحه شرعيه يا رب والله مصلحه شرعيه معلش. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للأستاذ الدكتور علي أحمد الثالوث حفظه الله، أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته. في صفحة 60 فيما يتعلق بتحديد النفس، احنا قلنا فيه كم مجمع من المجامع الفقهية؟ ثلاثة. قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بعد العرض والمناقشة صدر القرار التالي: يقرر المؤتمر ما يلي: واحد، ان الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ومنحة. اثنين، إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحكم تنظيم النسخ فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، بس ضرورة ايه؟ شخصية وفي إطار الأفراد. فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه. ثلاثة، لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحليل النفس بأي وجه من الوجوه. أربعة، أن الإجهاض بقصد تحليل النفس أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما، ويوصي المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق تقريره بصدد تنظيم النسل. خلاص، قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تابع رابطة العالم الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل. الحمد لله وحده، يبقى احنا شفنا قرار مجمع البحوث الإسلامية ده أول مجال يحول. الثاني بقى، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على آله وصحبه وبعد. فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسخ أو ما يسمى بتنظيم الأسرة، وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النفس نعمة ومنة عظيمة من الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده. ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إن كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة. بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير يوثق به من الأطباء المسلمين. أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا مجرد إيه؟ الدعوة. أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم لذكرها، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب. وبعد هذا ظهر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي سنة 1409 هجرية بحث موضوع تنظيم النسل، وقدمت عدة أبحاث، وبعد مناقشات مستفيضة صدر القرار التالي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. طيب فاضل عندنا مجمع ايه؟ الفقه الإسلامي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين، هو المؤتمر الإسلامي، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في ستة ومن واحد إلى ستة جمادى الأولى 1409 بعد اطلاعه على البحث على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية يقول وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قدر ما يلي. أولا، لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانيا، يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثا، يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم. انتهت قرارات المجامع الثلاثة الفقهية حول مسألة تحديد النسل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.